وعليكم السلام. أما أن تتحدثي معه فلا يمكن، أما أن تسأليه فيمكن. نعم أسأله هو هذا المقصود. وأنا أقول ما هو المقصود. لا يجوز شراء أي شيء بطريقة التقسيط، لأن المقصود المعروف اليوم من بيع التقسيط أنهم يأخذون زيادة في الثمن مقابل بيع التقسيط، أليس كذلك؟ وأنا بتكلم مع مين؟ يا الله يهديكي، وبعد خراب البصرة بتسألي؟ لا أريد أسوق. إيش الفائدة؟ يعني هل أبيعها وأتخلص منها؟ هل سألتي؟ هل لا سألتي قبل أن تشترين؟ لأن كانت الحاجة اشتريتها أنني عازبة، وصرت في منطقة بعيدة، وصرت موظفة جديدة، فاحتجت أنها تكون لي بدل أن أركب تاكسي مع رجل غريب. الغاية لا تبرر وسيلة في الشريعة الإسلامية، كان لازم تشتري شراء شرعيا. أما وقد وقعت في المخالفة أعيديها إلى من اشتريتيها، ويعني إذا وقع المسلم بين شرين اختار أخفهما. لعلك فهمت علي؟ الحين الحمد لله لما تزوجت وأنعم علي الله، فبغيت أتخلص منها وأتوب إلى ربي. يعني كنت ببيعها وعلي ديون للبنك، فأقضي بثمنها الربا الذي أخذته من بنك الديون. الله أكبر عليك. نعم أنني متورطة والله، ندمانة كثير على ما فعلت، وأريد أتوب توبة صادقة. عشان كذا فكرت حتى لدي حزام اشتريته في القرض من البنك، وأبغى كذلك أتخلص منه. الله أكبر. الله أكبر. الله المستعان. على كل حال هذا البيع وهذا الشراء لا يجوز، وبخاصة بطريق البنوك. أتوبي إلى الله، وكما قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدك المتقين، فاتق الله وانجو بنفسك. والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.